السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذه الدورة الجديدة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة. هذا الجهاز لا يعمل، لو سمحتم أعملوا الشبكة الهوائية. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذه الدورة الثامنة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وقبل أن نبدأ في هذه الدورة، نقدم بين يديها بمقدمات. المقدمة الأولى أن هذا العلم تذكير بنعمة العلم، فإن هذا العلم نعمة عظيمة لا بد أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، فبها يعرف الإنسان الحق من الباطل، ويتميز له الهدى من الضلال، فهذه أعظم منة بعد منة الإسلام، فإن الإنسان بهذا يعرف الحق من الباطل، ويعرف طريق الجنة فيسلكه، وطريق النار فيتجنبه. فعلينا أن نحمد الله عز وجل أن يسر لنا مدارسة العلم، ولو بهذه الأدوات الحديثة التي يسرها الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم ثانيا شرف العلم وفضله، فإنه ميراث الأنبياء، ولا منزلة أعظم من منزلتهم ثم من منزلة ورثتهم، فإنهم لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكما أنه لا أعظم من الأنبياء وقد انقطعت النبوة، فلا أعظم ممن ورثهم وقام مقامهم في أممهم، فقام داعيا إلى الله عز وجل على بصيرة، وهدى الناس مع الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى. فالله الله في إخلاص النية أولا لله سبحانه وتعالى بأن يطلب هذا العلم ابتغاء وجه الله عز وجل، وأن يبث ابتغاء وجهه، وأن يجاهد الإنسان نفسه على إبعاد النيات السيئة عنه، كالرياء والآفات القلبية الأخرى كالعجب، وإرادة الدنيا بالعلم ونحو ذلك، وأن يتعاهد نيته وأن يخلصها لله سبحانه وتعالى، ويخلصها مما يشوبها. وهذه النية تحتاج إلى تجديد وإلى مراجعة، وما أصعب الإخلاص مع هذه الوسائل، وسائل التواصل وغيرها الحديثة. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بإخلاص من عنده. وقد قال بعضهم: القلب إذا امتلأ بتعظيم الله سبحانه وتعالى فاض بالإخلاص، وإذا امتلأ بتعظيم الخلق فاض بالرياء، وكل إناء بما فيه ينضح. إذا أراد الإنسان أن يتيسر له الإخلاص لله رب العالمين، فليجاهد نفسه على تزكية النفس، وعلى ملء قلبه بتعظيم الله عز وجل وذكر الدار الآخرة، فإن هذا من أعظم العون على الإخلاص بمشيئة الله تعالى. وليصغر في قلبه ما صغره الله عز وجل من الافتتان بفتنة الدنيا، ومن حب الجاه والثناء ونحو ذلك. وهذا ليس بالسهل، ولكن نسأل الله عز وجل أن يمن علينا، وأن يغفر لنا ما تغلبنا نفوسنا عليه مما لا يرضاه، ومما يكرهه ويأباه. وإذا علمنا شرف العلم وشرف حامله وشرف طالبه، فالله الله في الصدق مع الله عز وجل في طلب العلم، والاجتهاد فيه، وحمل رسالته إلى الناس أجمعين. فإن الناس كلهم في ظلمات، إلا من هداه الله عز وجل بنور الوحي. وإذا كان الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وجدك ضالا فهدى. فالإنسان بدون الوحي وبعيدا عن نور الوحي يكون من الغافلين، ويكون في ضلال وبعد عن الحق إلا من هداه الله سبحانه وتعالى. فكل العالم من أوله إلى آخره هو متعطش لهذا النور الذي بين أيدينا من كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يبين عظم مسؤوليتنا علينا تجاه أنفسنا وتجاه من حولنا وتجاه المسلمين وتجاه غير المسلمين. كلهم لهم علينا حقوق أن نتعلم هذا العلم لأنفسنا أولا، ثم لغيرنا أن نقوم به في هذه الأمة حتى ترجع إلى عزها وإلى تمكينها وإلى نشر الهدى بين الناس وطريق الجنة الذي قد ضله أكثر الناس إلا من رحم الله. فالله الله في الصدق وفي الاجتهاد وفي الاهتمام بأنواع العلوم المختلفة. وهذه المقدمة الخامسة بعد أن ذكرنا نعمة العلم ونعمة التدارس، ثم الفضل والشرف للعلم، ثم التذكير بالإخلاص، ثم التذكير بالصدق والاجتهاد. خامسا نذكر بأيضا أهمية الجمع بين العلوم المختلفة والاهتمام بشتى فنون العلم. فإن العلم لا تنحصر فنونه في فن أو فنين، وكل فن هي في الحقيقة الشريعة والوحي وحي واحد نزل من عند الله عز وجل من مشكاة واحدة على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. ولكن العلماء من باب التسهيل ومن باب التفصيل ومن باب التبيين قسموا هذا الوحي إلى فنون. فمنه علم التفسير الذي يعنى بكتاب الله عز وجل، ومنه علم الحديث الذي يعنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه علم الفقه الذي يعنى بالشرائع العملية، ومنه علم الاعتقاد الذي يعنى بالإيمان وعقائد الإيمان، ومنه ما يعين على ذلك مثل علوم اللغة العربية، ومنه علوم الرقائق والمعاملة مع الله سبحانه وتعالى. وكلها علوم عظيمة وعلوم مهمة ينبغي لنا أن نهتم بها أي اهتمام. فالجمع بين العلوم، العلوم في الحقيقة تتكامل، وكل علم يحتاج إلى الآخر ويتكامل مع الآخر وينادي الآخر حتى تبرز المعرفة بالشريعة في أبهى حلة وفي أكمل صورة. فلا تهملن علما دون علم، وإن أردت التخصص في بعض العلوم فلا بأس، لكن بعد أن تأخذ من كل علم بطرف حتى تتكامل عندك هذه العلوم. وأيضا أخيرا المقدمة السادسة، أن نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا في هذا البرنامج من دراسة عبر برامجه وصوره المختلفة ونوافذه المتنوعة، إلى مدارسة ما يزيد ويربو عن 60 أو ما يقارب 60 كتابا بفضل الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله سوف تأتي بعد هذه الدورة أيضا، وهي من نعم الله سبحانه وتعالى، سوف تأتي أيضا مبشرات أخرى كبيرة. ونسأل الله عز وجل التيسير في استمرار في مدارسة العلم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، تكون هناك آثار باقية لنا في هذه الأرض. وهذا من فضل العلم وشرفه، أن كل عمل الإنسان ينقطع إلا ثلاثة منها علم ينتفع به. وقد قال بعض العلماء: الأولاد الصالحون يوشك أن ينقطعوا وأن يموتوا وأن تنسى، وكذلك الأوقاف يوشك أن تنقطع وتتهدم ويحصل لها ما يحصل وإن طال وقتها أو قصر. أما العلم فهو أثره باق وإن لم تعرف. يعني ما يلزم، أنت مثلا علمت قوما من الناس ثم هؤلاء علموا غيرهم ثم هؤلاء علموا غيرهم، أنت اسمك قد ينسى، لكن الله عز وجل لا يضيع عنده شيء. فما دام أن هذا أثر لعلمك باق فالأجر باق ومستمر. ما تعلم هؤلاء ثم علموا ثم علموا ثم علموا، وكذلك إذا من الله عليك بالتصنيف أو بتسجيلات لدروس أو أو أو أو لدعوة. ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في يوم خيبر، مع أن هؤلاء يهود وقد فعلوا ما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم يقاتلون الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يوما بعد يوم، هذا لم يكن أول يوم في خيبر كما هو معلوم، ومع ذلك قال له: ادعو ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي خير لك من الدنيا وما عليها. هذا ضرب مثل، لأن هذا هو أنفس أموال العرب عندهم. المقدمة الأخيرة هي شرح لبرنامج الدورة، وهو أن هذه الدورة كما أعلن عنها تشتمل على تدريس 4 متون إن شاء الله تعالى، ومدارسة 4 متون. فنبدأ بثلاثة. الدرس الأول سوف يكون في اعتقاد عقيدة السلف وأصحاب الحديث لشيخ الإسلام الصابوني رحمه الله، وثم يليه مباشرة درس في أصغر الأنظام في فقه مالك الإمام في الفقه، ومجموعهما ساعة ونصف تقريبا. اليوم يعني حصل بعض الإشكالات التقنية ونعتذر عن التأخير اليسير. ثم بعد ذلك هناك درس آخر 45 دقيقة أيضا بعد صلاة الظهر، يكون في نحو 1:45 بتوقيت مكة المكرمة، أيضا يستمر 45 دقيقة، يكون في قصار المفصل. ثم بعد ذلك إذا انتهى أحد هذه المتون، وغالبا ما يكون أصغر الأنظام، سوف ينتهي، ثم نبدأ في المتن الرابع بدله، وهو تيسير اللطيف، بنظم تيسير اللطيف بتسهيل علم التصريف إن شاء الله تعالى. هذا هو برنامج هذه الدورة، ونشرع مباشرة في دراسة هذا الكتاب 35 من كتب دورات هذا البرنامج. وهذه الدورة هي 8، كان أوائل الدورات حضوريا، وهذا هذه دورة من الدورات التي هي تبث عن بعد نظرا لما تمر به البلاد مما هو حال معلوم، وكسبا للأوقات يعني لبعض العطل وكذا التي تعرض، فتستغل إن شاء الله فيما ينفع. طيب، يقول طبعا قبل أن ندخل، نحن عرفنا بهذا الإمام شيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني رحمة الله عليه، المتوفى سنة 49 و400، وقد نقلت هذه الترجمة من كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، إلا أنني أضفت لها بعض التعديلات اليسيرة، بعض التعديلات اليسيرة يعني من عناوين أو ونحو ذلك حتى يتضح المراد بها. فيقول الذهبي رحمه الله: الإمام العلامة القدوة المفسر المذكر المحدث شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أحمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن عابد ابن عامر النيسابوري الصابوني. إذن شيخ الإسلام رحمه الله له، هو أولا وصفه بالإمام الذي يقتدى به، وعلامة يعني جامع لأنواع العلوم، ومفسر وقدوة يقتدى به لأنه كان مشهورا بالزهد وبالعبادة وما إلى ذلك، ومذكر مفسر، فقد ذكروا عنه أنه بقي في تفسير آية أو بعضها آية أو بعض شهرا كاملا في بلد من البلاد، وقال: لو أردت أن أستمر أكثر من ذلك استمررت. وهذا يدل على سعة باعه في علم التفسير. المذكر، فكان مشهورا بالوعظ، بل كان شديد التأثر بالوعظ كما سيأتي في قصة وفاته رحمه الله. المحدث، فهو من أهل الحديث وكما هو واضح من عنوان كتابه اعتقاد السلف وأصحاب الحديث، وهو سيذكر هنا بعض الأشياء وبعض الآثار وبعض بأسانيده، وهو تلميذ للحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك رحمه الله تعالى، له تلاميذ وله محدثون، وسيأتي ثناء العلماء. شيخ الإسلام لما جمع هذه العلوم وصفه بشيخ الإسلام، شيخ الإسلام يقال لمن عظم قدره في العلم وجمع بين أنواع العلوم المتنوعة ونفع الله به، يعني الشيخ في الإسلام. أبو عثمان هذه كنيته، إسماعيل هذا اسمه، ابن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل الصابوني. الصابوني قال بعض من شرح هذا الكتاب، ذكر السمعاني في كتابه الأنساب أن هذا بيت شهير في نيسابور، ولعله قالوا نسبة إلى جد لهم كان يعمل الصابون، وبالتالي نسب إلى ذلك. ولد الإمام الصابوني، هذه المقدمة الأولى في التعريف بالمصنف رحمه الله، ولد سنة 73 و300، تقدم جدا، ونحن تعمدنا اختيار إمام متقدم لما سيأتي إن شاء الله، حتى يعرف السلفي أن عقيدته ليس كما يقول أعداؤها من من تأثر بعلم الكلام ونحن أن عقيدة تيمية أو وهابية، لا، هذه عقيدة السلف، وضع يدك عليها وعينك إليها من غير واسطة ولا يعني حائل بينك وبينها، حتى تتيقن ويدخل في قلبك علم اليقين وعين اليقين أن هذه العقيدة هي عقيدة السلف الأولي. مع أن الصابوني رحمه الله المشهور أنه شافعي ولم يذكر عنه غير ذلك، وهذا أيضا يدحض فرية أخرى وشبهة تواتر عليها الناس تترى أن هذه أيضا عقيدة الحنابلة، وهذا باطل، هذه ليست عقيدة الحنابلة بل هي عقيدة السلف وأصحاب الحديث من أصحاب كل المذاهب كما سيأتي، وهذا يبين أن هذه العقيدة الإسلامية الصحيحة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا الإمام ولد سنة 73 في آخر القرن الرابع، بينه وبين ابن تيمية زمان طويل، مئات السنين، حتى لا يزعم أن هذه عقيدة لابن تيمية ولابن عبد الوهاب، هذا كلام باطل، إنما يقوله من انغمس في البدعة فظن الحق باطلا والباطل حقا، وقد يكون اشتبهت عليه الأمور، لا نقول إنهم يتعمدون ذلك، لكن كلامهم باطل على كل حال، سواء منهم من تعمد ذلك أو من أخطأ فيه. وأول مجلس عقده للوعظ إثر قتل أبيه في سنة 82 وهو ابن 9، هذا فيه أيضا فائدة، هو التبكير في طلب العلم وأنه كان واعظا، والوعظ يؤثر في القلوب. ثم ذكر جملة من شيوخه وتلاميذه، وأشهرهم الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، وأيضا أبو طاهر بن خزيمة وهو حفيد محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام الشهير الذي يقال له إمام الأئمة، وذكر جملة أيضا من تلاميذه. ثم ذكر جملة من ثناء العلماء عليه، فمنهم قول معاصره البيهقي، قال أبو بكر البيهقي: حدثنا إمام المسلمين حقا وشيخ المسلمين صدقا أبو عثمان الصابوني، ثم ذكر حكاية. والبيهقي هو أيضا تلميذ للحاكم أبي عبد الله ومعاصر له وبلدي له لأنه نيسابوري أيضا، فهو شديد العلم به، ولا تخفى مكانة البيهقي في العلم رغم ما وقع فيه من بعض الأخطاء من التأويلات وما إلى ذلك، لكن عموما منزلته عظيمة، ولم يكن تأويلاته لم تكن كالمتأخرين في كل الصفات وإنما في بعضها دون بعض، لكن عموما منزلته في العلم لا تخفى. فهو يثني هذا، يقول: حدثنا إمام المسلمين حقا وشيخ المسلمين صدقا، فهذا يبين عظيم منزلة الصابوني. الصابوني هذا إمام عظيم جدا، وإنما أطلنا في ترجمته لأن كثيرا من الطلاب العلم المبتدئين لا يعرفونه، قل من الصابوني هذا؟ هذا الصابوني إمام عظيم جدا كبير. وقال أبو عبد الله المالكي: أبو عثمان ممن شهدت له أعيان الرجال بالكمال في الحفظ والتفسير. وقد أطال في ترجمته أيضا عبد الغافر الفارسي في كتابه السياق في تاريخ نيسابور، فكان مما قاله: الأستاذ أبو عثمان إسماعيل الصابوني شيخ الإسلام المفسر المحدث الواعظ أوحد وقته في طريقه، وعظ المسلمين 70، وخطب وصلى في الجامع أي خطيبا نحو من 20، وكان حافظا كثير السماع والتصانيف حريصا على العلم، سمع بنيسابور وهراء وسرخس والحجاز والشام والجبال، وحدث بخراسان والهند وجرجان والشام والثغور والحجاز والقدس، ورزق العز والجاه في الدين والدنيا، وكان جمالا للبلد مقبولا عند الموافق والمخالف، مجمع على أنه عديم النظير وسيف السنة ودامغ البدعة. وكان أبوه الإمام أبو النصر من كبار الواعظين بنيسابور، ففتك به لأجل المذهب وقتل، فأقعد ابنه هذا ابن 9 فأقعد بمجلس الوعظ وحضره أئمة الوقت، وأخذ الإمام أبو الطيب الصعلوكي في ترتيبه وتهيئة شأنه، وهذا من أئمة الشافعية المعروفين في نيسابور. وكان يحضر مجلسه هو والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، وهؤلاء من كبار الشافعية، والأستاذ أبو بكر بن فورك، وهؤلاء بعضهم عندهم تأويل وكذا، ولكن لأنه كان بدأ التأويل ينتشر في الأمة، لكن ما زال فيها من هو على العقيدة السلفية مثل الصابوني رحمه الله. قال: ويعجبون من كمال ذكائه وحسن إراده حتى صار إلى ما صار إليه، وكان مشتغلا بكثرة العبادات والطاعات حتى كان يضرب به المثل. إذن هنا جمع بين العلم والعمل رحمه الله تعالى، جمعنا به في جنات النعيم. ثم ذكروا وفاته وسببها وشيئا من ترجمته، لكن لعلنا نذكر الموقف أولا ثم نذكر الوفاء بعد ذلك حتى يعني تترتب الترجمة. من المواقف التي ذكروها أنه قدم بعد حجه ومعه أخوه في أتباع ودواب، فنزل في بلد، وكان يعقد المجلس كل يوم، وافتتن الناس به، كبوا عليه والسماع منه، وانبهروا بعلمه ووعظه وكلامه. فسمعت أبا عثمان يقول وقت أن ودع الناس: يا أهل سلماس، هكذا قال، نزل في سلماس، لي عندكم أشهر أعظ وأنا في تفسير آية وما يتعلق بها، ولو بقيت عندكم تمام سنة. أنا قلت شهر آنفا أكثر، وهمت. قال لي: لما تعرضت لغيرها والحمد لله. سبحان الله. ومما حكي عنه أنه كان يعظ فدفع إليه كتاب. طبعا هذا هو سبب وفاته، هذا هو سبب وفاته. ما هو؟ سبب وفاته هو أنه بلغه، جاءه كتاب من بخارى مشتمل على ذكر وباء عظيم بها ليدعو لهم، ووصف في الكتاب أن رجلا أعطى خبازا درهم فكان يزن والصانع يخبز والمشتري واقف، فمات ثلاثتهم في ساعة. هذا هو يعني الذي ورده، يعني الوباء انتشر فيهم لدرجة أنهم وهم واقفون يموت عدد منهم في لحظة. شخص يشتري من شخص وشخص يخبز، الثلاثة ماتوا فجأة. فلما قرأ الكتاب هاله ذلك، استعظمه، واستقرأ من القارئ: أفأمن الذين مكروا السيئات الآيات ونظائرها. يعني طلب عذرا عن القطع، طلب من القارئ أن يقرأ هذه الآيات، الآيات التي فيها تخويف من عقوبة الله سبحانه وتعالى بالمعاصي، وبالغ في التخويف والتحذير. أخذ يعظ وبالغ في التحذير والتخويف من عقوبات الذنوب وما إلى ذلك. ثم ماذا كان؟ قال: وأثر ذلك فيه وتغير، تأثر بهذا الموقف والوعظ الذي حصل والقراءة التي حصلت، وغلبه وجع البطن، وأنزل من المنبر يصيح من الوجع، فحمل إلى حمام، فبقي إلى قريب المغرب يتقلب ظهرا لبطن، وبقي أسبوعا لا ينفعه علاج، فأوصى وودع أولاده ومات رحمه الله، وصلي عليه عقيب عصر الجمعة رابع المحرم، وصلى عليه ابنه أبو بكر ثم أخوه. وأطنبوا في يعني ذكري محاسنه ورثائه، ويعني ما قاله الناس بعد وفاته فيه، هذا يدلك على عظم منزلته، وأن سبب موته التأثر بهذه الموعظة، هذا يدل على ما كان عليه إن شاء الله من الخشية والتأثر. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هكذا كان أئمتنا جامعين بين العلم والعمل والخشية والتذكير والتزكية رحمة الله عليه. المقدمة الثانية في التعريف بهذا الكتاب: هذا الكتاب له ميزات متعددة، له ميزات متعددة، منها أن هذا الكتاب كتاب متقدم صاحبه، ففيه الفائدة التي ذكرناها قبل قليل من توثيق عقيدة السلف المتقدمين، وأنها موافقة لما عليه أهل الحديث المعاصرون المنتسبون إلى السلف، خلافا لما يقوله أعداؤهم من القبوريين ومن من تأثر بعلم الكلام من مذاهب أهل الكلام كالأشعريين والماتريديين وغيرهم، وكذلك الرافضة وغيرهم مما يوهمون به الناس أن هذه عقيدة وهابية وهذه عقيدة تيمية، كل هذا كلام باطل. ومن أراد أن يتأكد من هذا فالحمد لله، عقيدة السلف موجودة. أنت أيها الأشعري، هل قرأت هذه الكتب؟ هل رجعت إلى كتاب اللالكائي الشافعي وقرأت جميع ما فيه؟ هل رجعت إلى كتاب الآجري أيضا الذي هو من أهل الحديث ولا ينسب إلى مذهب الإمام أحمد، كذلك ليس منتسبا إلى مذهب الإمام، كذلك هل رجعت إلى سائر مؤلفات أهل الحديث حتى تعرف عقيدتهم بالإسناد الصحيح الثابت عنهم، عقيدة مالك وعقيدة الشافعي وعقيدة التابعين وقبلهم عقيدة الصحابة، وهذا هو الموافق لظواهر الكتاب والسنة. فالحمد لله اجتمع في العقيدة السلفية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف والفطرة السليمة، ليس فيها تعقيد وليس فيها تحريف وليس وفيها والعقل، العقل الصحيح الموافق، العقل الصريح الموافق للنقل الصحيح. هذه الخمسة كلها تشهد لاعتقاد السلف ولله الحمد. أما هذه العقائد المبتدعة المحدثة التي، ولكن لما طال العهد ظن كثير منهم أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، وظن كثير منهم أنها عقيدة السلف، أو على الأقل موافقة لعقيدة السلف. ولهذا قال هذا البيت المشهور عندنا، وهو بيت وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، هذا بيت من جوهرة التوحيد للأشاعرة، وهم يظنون أنهم موافقون للسلف، وهيهات. بيننا وبينكم الأسانيد، ارجع إلى الأسانيد. ونحن لا نقول هذا تعصبا، نحن ليس بيننا وبينكم، لا اعتديتم لنا على مال ولا على دم ولا على فرج عياذا بالله، وإنما اختلفنا في مسألة في دين الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قد أرشدنا ماذا نفعل في هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أرشدنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما قال فردوه إلى عقولكم، فإن العقول تختلف، كل شخص المعتزلة لهم عقول، وهم يختلفون فيما بينهم، الأشاعرة والماتريدية والرافضة عندهم عقول زعموا أنها تدل على ما ذهبوا إليه. فبأي عقل نزل الكتاب والسنة؟ هذا كتاب الله واضحا بينا بين أيدينا، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه آثار الصحابة والسلف والحمد لله، وستجدها في غاية من موافقة الفطرة والنقل والعقل، ليس فيها ما يخالف ذلك إلا في أوهام من خالفها. إذن هذا هو الحكم بيننا وبين من خالفنا، والله الموعد. إذن هنا هذه الميزة الأولى لهذا الكتاب، الميزة الأولى. الميزة الثانية أيضا أنها تميزت بأسلوبها العلمي السهل الواضح، ليس فيها تعقيد، وسوف تعجب عندما تقرأها كيف تتوافق عقائد أهل السنة، لأنهم اتبعوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفهم الصالحين. كذلك من ميزاتها أنه يذكر المسألة وكثيرا ما يدلل عليها، يذكر الدليل عليها، لأن عقيدة أهل السنة مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف. ومن ميزاتها أنه ربما ذكر أسند هذا الذي يقوله عن الأئمة الذين يسندون إليه، أو بعض الأحاديث النبوية لأنه من أهل الحديث كما تقدم. وأيضا من مزاياها أنها نسبت هذه العقيدة وحكت إجماع السلف وأصحاب الحديث عليها، فتجد فيها كلمات جميلة وذكر جميل للأئمة المتبعين والمقتدى بهم، فهو لم ينقلها عن نفسه، لم يقل لك هذه عقيدتي، لا، هو ينقل لك عن السلف وأصحاب الحديث الذين اتبعوا السلف. فإذا هذا الاسم، ويمكن أن نجعل هذه مقدمة ثالثة نشرع بها في الكتاب، هذا الاسم هو اعتقاد السلف وأصحاب الحديث. على ماذا يبنى؟ يبنى على أن هذه العقيدة هي عقيدة السلف أولا، فهي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا هو المخرج من اختلاف الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ماذا نفعل عندما نرى اختلاف؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن هذا أيضا جزء من المخرج، وقد قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهذا مطلق في كل أنواع الاتباع، وأولى ما يتبعون فيه هو عقيدته. لهذا قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، في إشارة إلى أن عقيدة السلف هي العقيدة الإسلامية الصحيحة التي تكون مقياسا يفرق به بين مثل. فمثل كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صريحا في هذا، رسم خطا ورسم عن جانبه ويمينه ويساره خطوطا، فقال: هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل منها شيطان يدعو إليه، فمن أجابهم إليه قذفوه في النار. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق مشى على هدى من ربه وصحابته بعده، وهذا الطريق المستقيم من سلكه واتبع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فهو على هدى، ومن أخذ ذات اليمين وذات الشمال قال: عقلي وذوقي وكذا وأهلي وأئمتي و فهؤلاء هم الذين ينحرفون عن سواء السبيل، فلذلك طرقهم تؤدي إلى النار، كما جاء في الحديث المتعددة: كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة، وفي لفظ: هي ما أنا عليه وأصحابي. فإذا تمسك بهذه السفينة كما قال الإمام مالك أو غيره، هذه السنة هي سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، وإن ظن أنه يأوي إلى جبل أو إلى غيره، كل هذا من الضلالات، كل ما خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان فهو من الضلالات المحدثة، فإياك وإياها. وهذه كلها من مزايا هذا الكتاب، وأنت سترى بنفسك عندما تقرأ في هذا، فإذا قرنتها بالواسطية أو كذا ستجد تطابقا كبيرا بينها وبينه، مما يدلك على أن أهل السنة المتأخرين إنما سلكوا خلف أهل السنة المتقدمين. ولهذا نشرع مستعينين بالله، نأخذ مقدمة الكتاب وما تيسر. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارتي، هنا مكتوب في هذه النسخة مسجد نبيه، والذي رأيت في أكثر النسخ قبر نبيه، وسيأتي الكلام عليها، محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها، وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها. فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. قلت وبالله التوفيق، أصحاب الحديث الآخر. إذن هذه هي مقدمة الكتاب. حمد الله سبحانه وتعالى، وقد فسر الحمد بتفاسير، منها أنه وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، وذكر أن العاقبة والمآلة للمتقين، وإن جرى عليهم قبل ذلك ما جرى من أنواع الابتلاء الذي هو سنة الله عز وجل في خلقه، وصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت هذه المقدمات مرارا، وعلى أصحابه. ثم قال: أما بعد، وهي كلمة انتقلوا بها من المقدمة إلى المقصود، أما بعد، قال النحات هي كلمة نائبة مقام، مهما يكن من شيء بعده فالأمر كذا وكذا، ولهذا تلزم الفاء بعدها. قال ابن مالك: أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفاء، فيجب نحوا أن يقال بعدها الفاء إلا في شعر ونحوه، فإنها قد تسقط، ونادرا قد تسقط في غيره. أما بعد، فإني لما وردت آمد، الآن سيتكلم لنا عن أمور، هم المؤلفون عن ماذا يتكلمون في بداية كتبهم؟ يذكرون أمورا بعد أن يبسملوا ويحمدوا الله عز وجل ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، في مقدمة كتبهم يذكرون أمورا، منها أن يذكروا أسباب تأليفهم لهذا الكتاب، سبب التأليف، وأن يذكروا موضوع التأليف، وأن يذكروا طريقتهم التي ساروا عليها في هذا المؤلف، وقد يذكرون أيضا رابعا أهمية الموضوع الذي كتبوا فيه. فهو الآن التأليف ينقسم قسمين، سببي وابتدائي. فهو ذكر أن تأليفه لهذا الكتاب سببي، سببي طلب طلب منه، فذكر أنه لما ورد وهو متوجه إلى بيت الله الحرام، طبعا هو في نيسابور في المشرق ومتجه إلى بيت الله، فيمر بكثير من البلاد في طريقه، فمر بآمد طبرستان، أضاف آمد إلى طبرستان لأن آمد فيما أحسب آمدان، هناك آمد أخرى، ولهذا وإليها إلى إحداهما ينسب الآمدي، فلما كان هناك آمدان ميزها بالإضافة فقال آمد طبرستان، وطبرستان هي بلد في المشرق، وهي التي ينسب إليها الإمام الطبري. ومن باب الفائدة، فهناك فرق بين طبرستان فينسب إليها الطبري كالإمام أبي جرير الطبري وكالطبري الشافعي بالطيب، وهناك طبرية وهي في جهة الشام، جهة الأردني أو نحوها، وينسب إليها الطبراني كالإمام الطبراني صاحب المعاجم، فإذا قيل طبراني فهو شامي، وإذا قيل طبري فهو من أهل المشرق من طبرستان. وبلاد جيلان أيضا بلاد في هذه الأماكن، قال بعض الشراح يعني جهة إيران ونحوها، وكانت طبعا كان أهلها على السنة إلى قبل بضع مئين من السنين تحول أهلها إلى الرفض بسبب بعض الملوك، ومتوجها إلى بيت الله الحويلة. فطول عمر هذه المنطقة منذ فتحت وهي على السنة كان، إلا لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال متوجها إلى بيت الله الحرام، يعني في مثلا في حج أو عمرة، وزيارة هنا كتب مسجد ولكن المشهور قبر نبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة المدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم مشروعة تبعا لذلك، فإنه يبعد على إنسان كل البعد أن يقصد القبر دون المسجد. وأما إذا قصد المسجد والقبر فإن ذلك شائع، وكثير منهم يطلقون كما نقل بعض الشراح هنا عن ابن تيمية رحمه الله أن كثيرا من العلماء يطلقون زيارة القبر ويقصدون بها زيارة المدينة، لأنهم يزورون فيها المسجد وهذا معلوم، ويزورون فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلوا إليها، لا أنهم شدوا الرحلة لمجرد القبر فقط دون المسجد. والأمر في هذا ليس يعني من الأشياء التي يعني أشياء قد تخفى على بعض، يعني قد يكون فيها شيء من الاجتهاد وشيء من نحو ذلك. محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، نعم هذا أيضا يدل على، لأن الإنسان إذا ذهب إلى المدينة شرع له أن يزور لا شك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصحابة الكرام قبورهم، فإن زيارة القبور مشروعة، لكن الكلام في شد الرحل إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وأيضا الصحابة فهموا من هذا أنه لا تشد إلى بقعة، ولهذا أنكر بعض الصحابة على أبي هريرة لما ذهب إلى القبر وذكر له هذا الحديث، وأقره أبو هريرة وأيضا ابن عمر كذلك قال هذا، هؤلاء ثلاثة من الصحابة لا نعلم لهم مخالفا، فهموا أن شد الرحل يعم عدم شد الرحل إلى بقعة غير سواء كانت مسجدا أو غير مسجد. وهذه المسألة لسنا بصدد تفصيلها هنا، وإنما أشرنا إليها إشارة بسبب هذه اللفظة. سألني إخواني في الدين، إخواني في الإسلام، أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين، يعني في الاعتقاد أجمع لهم أرتبه على فصول، أتكلم عن مسألة ثم مسألة هكذا مرتبة، التي استمسك بها السابق من الأئمة والعلماء. لاحظ ما قالوا له اكتب لنا اعتقادك أنت، لا، من الأول قالوا له أرشدنا إلى ما كان يعتقده الماضون، وهذا من علامات الاهتداء، وهو البحث عن ما كان عليه السلف، ليس البحث عن ما يقوله الخلف، لا، البحث عن ما كان عليه من كان على الهدى المستقيم، من كان مستنى منكم فليستنى بسنة من قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة كما جاء عن بعض الصحابة المسعود أو غيره. إذن هذا من علامات الاهتداء، وهدوا ودعوا الناس إليها ونهوا عما يضادها ووالوا في اتباعها وعادوا فيها، يعني هذه العقيدة التي استمسكوا بها هي استمساك، حتى والوا فيها من اتبعها ومن كان على السنة، وعادوا فيها من ابتدع وخالفها، وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. البدع قسمان، بدع مكفرة وبدع مفسقة، فعلى حسب نوع البدعة، فإذا كانت البدعة تتضمن تكذيبا للنص فإنها تكون وفيها يعني غلو واضح يؤدي إلى تكذيب النصوص تكذيبا صريحا لا يحتمل، فهذه تكون بدعة كفرية. وأما إذا كانت دون ذلك في مثلا في فهم بعض النصوص أو كذا من غير تكذيب فإنها تكون مفسقة، لكن هذا في البدعة من حيث هي. أما في المبتدع نفسه هل يكفر أو يبدع، فلا بد من انطباق الشروط وانتفاء الموانع كما هو معلوم. فالبدعة قد تكون كفرية مثل بدعة غلاة القدرية الذين نفوا العلم السابق مثلا، وقد جاء عن الصحابة أنها بدعة كفرية وهكذا. وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، إذن تارة يبدعون من خلف وتارة يكفرونه، نعم. وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها، إذن استفادوا منها في الدنيا والآخرة، فعاشوا على ضوئها وماتوا عليها، وإن شاء الله يكونون قد وجدوا أجر موتهم عليها عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم تمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف، وهذا الذي ينبغي لنا أن نفعله. فاستخرت الله تعالى وأثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، لما طلبوا مني هذا مع أنه عمل خير استخرت الله، وهذا فيه أدب مع الله سبحانه وتعالى، وأن يستخار الله سبحانه وتعالى، مع أن هذا العمل ظاهره خير، لكن عمل الخير أحيانا قد تعتريه أشياء يستخار فيه. وقد جاء في صحيح مسلم أن زينب لما أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد زواجها استخارت الله سبحانه وتعالى، فقد تخشى مثلا هي أن تقصر في حقوقه مثلا وهكذا. وإلا زواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لا شك يعني يقطع بأنه خير في أصله، لكن أنت في نفسك قد يحصل لك مثلا إشكال من عندك أنت، تقصير أو خطأ أو زلل أو تضل الناس أو، فبالتالي استخار الله عز وجل وأثبت في هذا الجزء. هذا فيه أن المتقدمين كانوا يسمون بالجزء، لا يقولون رسالة كما يقوله المعاصرون، ألا نقول رسالة في كذا، لا، المعروف عندهم جزء، جزء يعني شيء صغير، كتاب صغير، ما تيسر على سبيل الاختصار. هذا يبين منهجه الآن بعد أن بين الأسباب التي ضاعت وموضوع الكتاب وأهميته وأهمية العقيدة الصحيحة، أيضا بين منهجه أنه سوف يختصر. لماذا يختصر؟ رجاء أن ينتفع بها أولو الألباب والأبصار حتى تعقل وتكون سهلة وميسورة، وهذا أيضا يستلزم أن يكون أسلوبه سهلا. ثم توجه إلى الله عز وجل أن يحقق ظنه وأن يجزل عليه المن بالتوفيق، وهذا فيه الاستعانة بالله عز وجل وعدم الاتكال بالناس على النفس والعجب بها ولا بالعلم الذي أتاه الله عز وجل، وهذا يعني لعمر الله من أسباب التوفيق. ثم قال قلت وبالله التوفيق، وأيضا هذه استعانة بالله، ثم شرع في العقيدة، ولعلنا نرجع الشروع فيها إن شاء الله بعد هذه المقدمات للدرس القادم، حتى يتسنى لنا في بقية الوقت أن نأخذ الكتاب الآخر، فلعلنا نغلق هذا البث ونبدأ بثا آخر حتى ينفصل عن أخيه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.